علينا اللهم أهله علينا اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام ربي ربك الله ربك الله ربي وربك الله.